هذا المفروض أنه يطرح مثل هذه الأسئلة، لأننا نجد نفسنا أننا يمر رمضان ونجلس في هذه الفترة الأيام المعدودات التي تمر وهي أيام معدودات، ينحسر الإنسان صراحة وتصيب نفسه الحسرة أنه لا يستفيد، إن استفاد بين قوسين لا يستفيد ذلك الاستفادة أو تلك الاستفادة التي تلزم الاستفادة منها، لا بل تكون لحظية بحسب الشهر، قد يمر عليه شيء نفحة من النفحات فيستفيد من الشهر هنا إن استفاد منه، لذلك يجد نفسه أنه قبل رمضان وما بعد رمضان لا بد من جرد الحساب، أليس كذلك؟ المؤمن المسلم الكيس الفطن دائما ماذا يفعل؟ يا ابو نشرب قول نضرب، ماذا يفعل؟ عليه ان يضع نصب على عينيه، لا من غير البرنامج، الجرد الجرد الحسابي الذي يمر عندنا سنه بكاملها، سنه بكاملها بمحطاتها التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها، قد يكون استفاد من محطة من المحطات وغفل عن محطة من المحطات وهكذا تمر عليه الأيام، فهل وضع نصب عينيه ماذا فعل في السنة التي مضت قبل مجيء رمضان؟ لأن رمضان من أكبر المحطات التي يجب على المسلم المؤمن أن يستفيد منها استفادة بالغة، لماذا؟ لأنه سيأتينا ويا للأسف كنا نتمنى ولكن سنحاول كما يقال، سنحاول إن شاء الله تعالى، لأن فعلا رمضان مدرسة، رمضان مدرسة بل مجموعة من المدارس، هذه رمضان مجموعة من المدارس يدخل فيها الإنسان وكأنه داخل إلى مدرسة فيها مقررات دروس، تلك الدروس ما هي؟ كيف يخرج منها؟ إما أن يكون فائزا يعني ناجحا، وإما أن يكون راسبا، إما أنه نجح أو رسب في الامتحان مع مرور شهر رمضان، وهذه الجرعة جرعة اللي هو الترياق في شهر مبارك لا بد أن يمتد، إذا كان قد استغل الشهر استغلالا كما يجب كما ينبغي تاما فليعلم بإذن الله جل وعلا أن شهر رمضان بالنسبة للشهور الأخرى هو ماذا؟ هو الترياق الذي يأخذه فيستمر معه إلى ماذا؟ إلى ما بعد رمضان. أما أن الإنسان يجلس في أول الشهر يعني عفوا قبل رمضان ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ رمضان ويخرج ما بعد رمضان ويجد نفسه أنه ماذا؟ على نفس الحال، هذا إن لم يخرج أسوأ والعياذ بالله، ظنا منه أنه ماذا كما يفعل، وهذه من الغبن ومن الحرمان من الغفلة من الران الذي ضرب على قلب البشر، أنه يظن نفسه بعد الطاعة التي تكون في فترة معينة أنها تكون سببا في ماذا، وكأنه أخذ مفتاح افعل ما شئت فقد غفر لك، فنحن حصلنا على هذا؟ لا، ما لكم لا تنطقون؟ من يجي مثلا حمد الدرجة يمشي الحج ويجي من الحج الشديد ادمي كيقول لي اش ما بعد الحج كيقول لي اش المفروض انه ماذا؟ كيقول لك اهل العلم يقولون ان من علامات قبول العمل، من علامات قبول العمل ان العبد ماذا؟ يزيد الى العمل ويتقدم في العمل، بل ويزيد على عمله ويستمر ويترقى، لا أنه يرجع ماذا؟ القهقرة كما يفعل كثير من الناس، كتلقاه كان أش على خلق مشى الحج رجع جعل أش صار على أسوأ خلق، هل استفاد من الحج هذا؟ لا، ما لم يستفد من طاعة، وكل الطاعات على هذه الشاكلة، لماذا؟ لأنني أذكركم أنه مر معنا أننا تكلمنا على أن الطاعات العبادة نفسها كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من ذلك الاسم الجامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، تجد أنها ماذا؟ أنها شرعت بعد توحيد الله عز وجل وتحقيق العبودية له، شرعت لماذا؟ ما لكم يا جماعة؟ أحسنت، لتهذيب النفس، تهذيب النفس. ولذلك تجد كل العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج، تجد هذه العبادات كلها ختمها الله سبحانه وتعالى بمن؟ بمن؟ ختم الله عز وجل بالتهذيب، معناه أنها تهذيب للنفس وتزكية لها، أليس كذلك؟ وقد دلنا على ذلك. انظر حتى نستفيد من باب الذكرى في الصلاة، ماذا قال الله جل وعلا؟ إن الصلاة تنهى، إن الصلاة وأقم الصلاة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، أن الصلاة تنهى عن ماذا؟ معناه أنه انتبه يا عبد الله، إن لم تنهك صلاة لا تقل إلى صلاة لك، انتبه كلام ديال العوام بعد ما نديرو به، من لم تنهه صلاته فلا صلاة له، هذا لا صحيح، يعني لا أصل لهذا. لكن نحن نقول أنه إن لم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر لابد من مراجعة ماذا؟ ما تقوم به، لابد من مراجعة ما تقوم به، معناه أن هناك خلل في ماذا؟ في الصلاة نفسها، يعني بالنسبة لك هناك خلل في صلاتك، لابد من مراجعة الأمر في الصلاة، واضح؟ طيب، وسيأتينا إن شاء الله حديث عنه. بعد ذلك تأتي ماذا؟ يأتي الزكاة. طب ماذا قال الله سبحانه؟ خذ من أموالهم صدقة تزكيه، شوف تطهره بها وتزكيه، تطهره وتزكيه، وصل عليهم إن صلاتك صلواتك على القراءتين سكن لهم. فانتبه الآن، إذا الصدقة تطهير وتزكيه، الزكاة تطهير وتزكية للنفس، إذا الغاية من مشروعية العبادة هي ماذا بعد توحيد الله؟ هو ماذا؟ هو تهذيب النفس وتزكيتها. انتبه، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. نأتي إلى الفرض الآخر، هو الصوم الذي نحن في هذا الشهر المبارك، نسأل الله أن يتمه علينا وأن يجعلنا فيه من الفائزين. انتبه إلى الصوم، الصوم ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مدرسة لعلكم تتقون، معناه أن الصيام مدرسة التقوى، وهذا سيأتينا، الصيام مدرسة التقوى، يعني معناه إن أردت أن تستفيد من التقوى حق الاستفادة وأن تظفر بالتقوى كما يلزم فعليك بلزوم ماذا؟ ليس الصيام، صيام خلينا من الصيام الذي هو الإمساك، نحن الصيام يكون صيام ماذا؟ ما لكم لا تنطقون، الصيام ايش يكون؟ والصيام لغوي ولا حتى شرعي ما لكم، لأن علاش قلنا الصيام اللغوي ما هو؟ هو الإمساك عنها، هو الإمساك في اللغة، الصيام هو الإمساك. طيب في الاصطلاح وفي الشرع هو هو الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد أو نية الطاعة، مفهوم هذه حافظنا. لكن ما هو الصيام؟ هل هذا هو المفروض من الصيام أن الإنسان كيجوع وكيعطش النهار كله، هل هذا هو الصيام؟ لا انتبه. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما فرض الصيام فرض الصيام على شيء ما، شنو اللي كنت تنعو عليه؟ الأكل والشرب. أي معرفنا الأكل والشرب، شنو هو؟ شهوات. واش مباح ولا حرام؟ المباح. إذا نمتنع عن ماذا؟ عن المباح. انتبه، فأنت تصوم عن ماذا؟ عن الذي أباح الله لك، هذا ليس بمحرم، معنى كان حلال عليك قبل الصيام وهو الأكل والشرب وهو حلال، إذا الله منعك مما هو حلال طاعة وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى. فمعنى أن الله يرشدك إلى ماذا؟ إلى ترك ماذا؟ الحرام. إن كان الإمساك عن الحلال لوقت معين فما بالك بماذا؟ بالحرام. معنى أن الصيام مدرسة، هاي يجينا المدرسة أخرى. مدرسة ماذا؟ مدرسة تربى فيها أنه يلزمك الإمساك عن المحرمات طيلة ماذا؟ طيلة مش السنة، طيلة عمرك. إن كنت تمتنع عن الأكل والشرب الذي أباح الله لك امتثالا لأمره، فقد أمرك الله أن تجتنب ما نهاك عنه طيلة ماذا؟ طيلة عمرك. لهذا هو المحرم، فإذا هي مدرسة، إذا المفروض أنك تصل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، من لم يدع قول الزور، شهادة الزور وقول الزور، فليس لله ماذا؟ حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. معناه لأن الله ورب صائم ليس من صومه إلا ماذا؟ الجوع والعطش. الجوع والعطش معناه لا فائدة من صيامك. قد تكون في الحقيقة أنك تعديت ما أمرت به، يعني لم يلزمك الإثم فيه لعدم الترك، لكن في الحقيقة أنك لم تستفد من ماذا؟ من الصيام شيئا، وهذا ما نعاني منه والذي نتكلم عنه. طيب كذلك الحج، الحج من أكبر المشروعات فيه هو ماذا؟ هداية لمن؟ للخلق جل وعلا، وهي تزكية للنفس، ولذلك هي تربية، تربية على الصبر، تربية على العلاقات الاجتماعية، تربية على العلاقات الاقتصادية، تربية كلها تجدها في ماذا؟ في الحج. فكل العبادات التي شرع الله سبحانه وتعالى مفادها إلى ماذا؟ تهذيب النفس. فإذا من الصيام نحن الذي نبدأه، يعني قبل الصيام وما بعد الصيام، إن لم نستفد من الصيام فمعنى أن بد أن نراجع ماذا؟ أنفسنا، أليس كذلك؟ يعني مر رمضان تلو رمضان ونحن لازلنا على ما هو عليه، إلا من رحم ربك وقليل ما هم، أقول لا قليل ما هم. فلذلك قلنا أن الإنسان عليه ماذا؟ أن يجد الأثر البالغ في ماذا؟ من الصيام، لا بد أن يجد، يعني في تهذيب نفسه، فيكون بالنسبة له هو الترياق الذي يمتد معه إلى ماذا؟ إلى الشهر رمضان المقبل بإذن الله جل وعلا، فيستمر على الطاعة. من أكبر الأشياء هو أن العبادة، نحن خصوصا طبعا وكثير من الناس، أنه عنده العبادة تنتقل إلى عادة، فعندما تصير العبادة عادة لا يستفيد الإنسان من عبادته، أليس كذلك؟ من منا بالله عليك الآن، شوف الآن نصلي، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا، نحن نصلي الصلوات، نسأل الله سبحانه تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. صلاتنا هذه بالله عليكم، من منا يستشعر وهو آت إلى صلاة الظهر مثلا صلاة معينة، أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء، من منا يأتي وهو يستحضر ماذا؟ الطاعة، العبادة. من من يفعل هذا؟ لما تجاوبني جاوب رأسك، تجد نفسك ماذا؟ يعني مع تكرار الأشياء تصير عندك ماذا؟ لكن لا تنسى أنك لابد أن تذكر نفسك مرة مرة بماذا؟ ما لكم؟ بأن هذا ما تفعله هو ماذا؟ طاعة، عبادة. نعم عبادة. فإذا لابد أن تستحضر عندما أقوم أتوضع أريد الصلاة، تلك الصلاة ما هي؟ إذا فأنا استحضر، وهذه من الوسائل التي تؤدي إلى الخشوع. عندك شيء لازم مثل الله أكبر الله أكبر السلام عليكم وعليكم السلام انتهي. وإذا خرجنا إلى الشوارع فحالنا إنا لله وإنا إليه راجعون. سبب في ذلك أننا لم نتأثر بماذا؟ بصلاتنا التي صليناها، لأن الصلاة كما قلنا تهذيب للنفس. فانتبه لهذا. إذن علينا أن ننقل ما اعتدناه، ولذلك عندنا احنا دابا على الموسم هادشي اللي كاين ولا قولي يدك ياك ما انا غلطان، قولي يلا واش انا خاطئ؟ موسم، نحن الآن رمضان عندنا نحن كأنه والدليل عزيز في القدوم ديال حالش دليل. نحن نفرح بما؟ نفرح برمضان أم نفرح بما هو محيط برمضان؟ أجاب رأسك، ما تكونش كذب، صدق مع الله ولو لمرة واحدة. إنما بما هو محيط من رب، أجواء رمضان. نحن لا نفرح برمضان وإنما نفرح بماذا؟ بأجواء رمضان. دليل على ذلك دليل أكبر دليل ومن تهيئة الاستعداد الذي يلزمنا نحن نستعد لرمضان. نحن نستعده في ماذا؟ في أجواء رمضان من المأكولات والمشروبات وما لد وما طاب وما مش غنفطروا اليوم، مش غنتعشوا اليوم، مش غنتسحروا اليوم، مش... هذا هو همنا، أليس كذلك؟ طيب كيف تريد أن نستفيد من رمضان؟ إذا نحن نفرح بماذا؟ بأجواء. والبعض منا يفرح بماذا؟ يفرح بالسهر. رمضان ماذا؟ أجواء السهر، أجواء اللقاءات. طيب بالله عليك كيف تريد أن تستفيد من رمضان؟ ألسنا مغبونون؟ ألسنا مغبونين على ذلك أبناء؟ قد غبينا في رمضان، غبينا في رمضان. رمضان لا، إنما الفرح بالطاعة بنفس رمضان الذي هو ماذا؟ شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا هو الذي لا بد أن نفرح بالحميد بمعنى برمضان بما جعل الله سبحانه في رمضان من الفضيلة، أليس كذلك؟ بما تلك الرحمات، تلك النفحات، ذلك الغفران. نحن نريد أن نتعرض لنفحات الله جل وعلا ولا لا؟ نحن نريد أن نتعرض للنفحات لا للأجواء، وإنما لنفحات التي هي الرمضانية، تلك المغفرة، تلك العتق في كل يوم، اللهم اجعلنا منهم في آخره. لابد من هذا الذي نتعرض، إذا نستعيد لماذا؟ لاستقبال ماذا؟ الشهر، حتى نستفيد منه الاستفادة كما قلنا الكبيرة. لا يكون عندنا عادة حل موسم، وهذا ليس عندكم فحسب، بل في بقاع الأرض إلا من رحم ربك وقليل ما هم. وقد سافرت إلى بلاد أخرى فيستقبلون رمضان كما يستقبلون شيئا من كأنه استحفالات أو موسم من المواسم، وهذا ليس بصحيح، بل علينا أن نستشعر قيمة الشهر نفسه الذي هو ماذا؟ هو رمضان، وما جعل الله فيه من ماذا؟ من الأشياء التي هي من الغفران والطاع والعتق وإلى آخره. هذه كلها لابد أن نستحضرها ونستشعرها ونحن نصوم هذا الشهر الفضيل الكريم. واضح؟ إذا النقلة نستحضر الآن أننا ننقل شهر رمضان إلى شهر ماذا؟ إلى شهر الطاعة، من العادة إلى العبادة، نعيده إلى إلى نصابه، إلى ما هو عليه أنه عبادة، لا نبقى كما نصر. ولذلك يلزم، انتبه، دليل عليه، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام تفطن لما سيحصل بعد ذلك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من صام رمضان أزيدت إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تعرفون ما معنى إيمانا واحتسابا؟ تقد سمع عندما من صام رمضان إيمانا واحتسابا، عرفت شنيا إيمانا وشنيا احتسابا؟ إيمانا بماذا؟ فرضيتي. إذا نخرجه من ماذا؟ من العادة إلى مال، لأنك ستعتاد كل شهر، كل عشر يعني كل شهر في السنة ستعتاد إلى ماذا؟ إلى أن سيأتي رمضان، فلا تستقبل رمضان على أنه مال عاد، ولكن على أنه مال عباد. لذلك إيمانا معناه فرض، تستشعر فرضية هذا ماذا؟ تصديقا بأمر الله جل وعلا في ذلك الشهر، فإذا إيمانا ثم احتسابا يعني معناه ترجو الثواب من عند الله جل وعلا. انتقلنا الآن، شوف النقلة من العادة إلى العباد، فإذا هذا الذي نستشعر وعلينا يوميا، لأن هذه هي استحضار النية. هنا بيقولوا استحضار النية، مش يجيب النية جي يا بالله، كانت سنة ومع فين كانت استحضار النية في هذا المواطن الذي يلزم فيه استحضار ماذا؟ استحضار النية. فإذا ننقل حتى نستفيد، لأنك إذا علمت ما على هذا الشهر وما فيه وما يلزمه فإنك تفعل ماذا؟ تفعل قصارى ما في جهدك أن تغتنم ماذا؟ تلك الأيام فلا تفوت، لأنها كلها تعتد بين 29 و30 يوما إذا اكتمل. 30 يوما فلا تكن مغبونا فيه، فلا تضيع منك لحظات، أليس كذلك؟ أوقات، ما تفعله في غير رمضان تفعله في رمضان، بل وأسوأ من ذلك، بل تخطط تخطيط يا رجل، أهل الضلال وأهل الغوار وأهل الفساد إنما يخططون لماذا؟ ماذا يفعلون في شهر رمضان من كل المخالفات الشرعية. ونحن الذين نريد أن نتعبد الله جل وعلا بشهر رمضان لا نخطط لرمضان، نستفيد منه؟ مالكم؟ لا تستفيد. لذلك تحتاج إلى ماذا؟ إلى تخطيط، أن تخطط لهذا الشهر ماذا ستفعله، تستلزم يعني تلزم نفسك بأشياء لم تكن تفعلها، مش تلزم نفسك بأشياء جبنا شي حاجه ما كايناش، انما نحن نقصد ماذا؟ نقصد الطاعه، لا تبتدع في دين الله، انما الطاعه مما شرعه الله عز وجل، لان كل شيء مما امر الله سبحانه وتعالى به من الطاعه انما يكون في ماذا؟ في هذا الشهر، انما يضاعف. اش كيدير ليه؟ يضاعف. انتبه، صور شوف الغبن، شوف الغبن، والله إننا مغبونون فعلا. تصور بأنه القرآن الكريم ما بين دفتي الكتاب، لو قرأت القرآن الكريم في غير رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ومين حرف، وتصور بأنه نقرأ القرآن تجمع من الحسنات 3,000,000.3 في غير رمضان، في غيره شحال؟ 3,000,000.3 ديال الحسنات. يعني معناه تصور بين 3,000,000، يعني ختمت القرآن في غير رمضان 3,000,000.3 من الحسنات، أليس كذلك؟ طيب، معناه أن ستكفر 3,000,000.3 من ماذا؟ من إن الحسنات يذهبن قول الله جل وعلا، كلامنا هذا كلام من رب العزة. فإذا تشوف 3,000,000 ديال سيئة الآن عمرة في غير رمضان، عمرة لكنها لو كانت في رمضان تعدل ماذا؟ حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك إذا قرأت القرآن في غير رمضان، لو قرأته في رمضان، ورمضان هو شهر ماذا؟ شهر القرآن الذي أنزل فيه قرآن، إذن هو شهر القرآن، يعني معنى 3,000,000.3 ستضاعف، فتصير ماذا؟ ستصير مليارات، أليس هو الغبن بعينه؟ وكيخرج الإنسان مقرأ حتى جزء من القرآن، يا رجل جزء مغبون، منين؟ نصف ربع ثلث مغبون، رزق قرآن كله. تصور انت بأن الدقيقة كم تقرأ فيها؟ دقيقة كتب لك انت الدقيقة عاش ما فيها ولا ياس، لا بالنسبة في قراءة القرآن آيات، آيات يا رجل تختم فيها في دقيقة، قل هو الله أحد تختم فيها 15 مرة إلى 20 في آية في دقيقة، وقل والله حتعدل كم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أليس الغبن هو هذا؟ شوف الآن كيفاش خصنا نجمعوا حنا الحسنات، هذا هو اللي يكون برنامج، نقصي نتنافس أنا ما تكفينيش ختمة، إلا ختمت أنا ختمة أشناهو؟ ما درت والو، كاينة ولا ما كايناش؟ كاينة تقول يا سي خليك معايا كاين ما درت والو ختمه ما خدامهاش خساش عن خلاش جو ضعف الايمان ضعف الايمان شحال ختمتان اضعف الايمان باش المبارك اضعف الايمان جوج ديال الختمات اضعف الايمان جوج نحسبوها باش ما بغيتش علاش لانك تضيع الوقت كثيرا خليك مع كتاب الله دعك مع كتاب الله أي وقت من الفراغ تجد 5 دقائق دقيقة 2 دقائق 4 دقائق أنت كتسنى الصلاة ما بين الأذان والإقامة شحال؟ ديروا 10 دقائق لما نحسبوا لك دخلتي صليتي رد تحيات المسجد جلستي درجي مع هذا الى 10 دقائق شحال غتقرا ما الله به علي ها ايوا زيد انت الان 10 دقائق 10 دقائق 5 ديال الصلاه شحال ولا شحال 50 دقيقه اليس كذلك شحال 50 دقيقه ما بقى لساعه شحال 10 ديال الدقائق اليس الخير كله ها طيب اذا عندك الان 10 ديال الدقائق ضربها في 5 في نصف حزب شحال عطاتك تما 5 ديال الاحزاب كنضحك ياك جماعه كما كيقولوا حنايا اش كدير اه علانا حنا شنو تقيل شو لو تسنى اش انا ندير معاكم الدرجه باش الله يدير شويه عليكم ها ماشي لا وكما قلنا الغبن كيتسنى لا سيدي قال لك خصني تنجلس ونشد القران ونستقبل القبله تلبيس ابليس هذا اش دارك دابا ابليس اش كيدير كيضحك عليك ابليس ضحك عليك باش ما تشدهاش باش ما تقراش اصلا بل من الغريب سبحانك ربي العظيم بل هذا ما تحصل من احد ها نادرا ما تحصل احد شو سبحان الله كيقول لك الان الوقت عنده حتى انه في الاشاره كيقرا كيشد الضو الاحمر اش كيدير هادو يسي كيقرا انت ما شدك الضو الاحمر ولا نسأل الله العفو والعافية السلام عليك شوف احنا الحال كيفاش الان اذا خصنا نكونوا مبرمجين ها هو اللي كنقول لك ان تكون مبرمج مع كتاب الله احنا مبرمجين مع كتاب الله الله الذي لا اله الا هو غريب كيقول لك شنو هو غنوقف شوف الان هذا هو التخطيط هذا التخطيط هذا ماشي مسافر يجي يسوني وحيو شعل الاحمر مش عارف محسوب عندهم كيقول لك خصني على الاقل واحد كذا ديال السطور كيقول كل اشاره الا دزت انا مجموعه ديال الاشارات وانا غادي في كل اشاره الا شدوني 20 اشاره حتى نوصل سميتو ديرها في ثلاثه ديال السطور شحال ولينا تما ولينا صوره اش ماشي هذا كيطلع مبرمج بل قيامه هو قعوده وخروجه هذا هو اللي كنقول معنا لا لا نحتاج ان نكون بمن بل في عملي 5 ديال الدقائق ما تبقاش دير بلادنا ماشي مهضره خاويه دازت هضره خاويه الان شهر شراش شهر الاستغلال ها شهر الان جليل غلات هو هذا الشهر كان المفروض انه المعتاد على المؤمن ان يكون حاله هكذا في جميع في جميع مشواره يعني في جميع عمره ولا لا لكن انه يجتهد في الشهر لان شهر رمضان خصنا نستغلوه ما يجوزش عندنا كاش كباقي الشهور علاش لان الحسنات فيه ماذا مضاعفة الحسنات مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى يكفي أن الله جل وعلا في الحديث القدسي قال كل عمل ابن آدم فهو له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به علاج أنا أجزي به لأنه, لأنه ترك طعامه وشربه من ماذا من أجلي شوف فين كتمثل اقوى قمه في الاخلاص هو وقتاش وقت الصيام لان ما كاينش اللي غيمنعك تاكل وتشرب نعم تدخل لدارك وتاكل وتشرب وتخرج تقول لي ماشي انا صايم يكذبك شي واحد ما عرفكش ولكن من الذي منعك من الاكل والشرب خوفك من الله اذا الاخلاص هنا اللي كيتمثل الاخلاص لماذا في الصيام علاش لان ما كيشوفكش حد صيم ولا ما صيمش لكن الصلاة والزكاة والأشياء الأخرى تقع في ماذا أمام الناس فلذلك كانت قمة الاعتدال في, في, في, في, في الإخلاص وموطنه يكون في ماذا في الصيام لذلك قال الله جل وعلا أنا أجزي به كما قلنا لكم أنه ومن المعلوم أن كل الأعمال الذي يجازي عنها من الله سبحانه وتعالى لكن ليبين لك ما أهمية ماذا الصيام ومدى تحقيق مبدأ الإخلاص فيه لذلك قلنا ننقل النقلة من الصيام كذلك الاستمرار في الطاعة انتبه كما قلنا في خطبة الجمعة ونحن نذكر بها أن القلب الإنسان لابد أن يبقى ماذا إياك إياك فإن المعاصي تفسد النعمة ماشي نعمه ديالها، نعمه ديال النور في القلب ديالك. القلب مشع، فاما يبقى على اشعاعه واما يصيبه ماذا؟ يصيبه التلف. شكون اللي غيصيبه التلف؟ بماذا يصيبه التلف؟ ذنوب المعاصي. انتبه. ولذلك الحمد لله احنا ما عندناش دابا الان باشياء كثيره وكذا. ولذلك السلف رضوان الله عليهم كانوا في شهر رمضان الوقت الذي يكون عندهم بعد انقضاء العمل انما تجدهم في ماذا؟ في المساجد، في بيوت الله. علاش في بيوت الله؟ لانهم حتى لا يقعوا في ماذا؟ فيما يفسد صيامهم. الفتن التي تقع في الخارج، خارج المسجد، لا، فإن تجده ماذا؟ لأن المسجد بيت الله، وبيت الله لم يوصل إلى لم يفتح إلا لماذا؟ ما لكم؟ يذكر فيه اسم الله. فلذلك لا تجد نفسك إلا بين ماذا؟ إلا بين الصلاة وبين ذكر الله جل وعلا وبين قراءة القرآن. كان يلزم ذلك استمرار الطاعة. انتبه، تستمر في الطاعة وتنوع. كيف شلنا ننوع؟ لأن قد يصيبك الملل، رغم أن ليس في الله ملل، لكن النفس من طبعها أن ماذا؟ تملي الشيء المستمر. فتارة أن في التنويع عندها تمشي تخلص بمجرد أن تنوع الشيء، وإن كنت في محلك في مكانك الشيء يقع للنفس فإنها تنشط. لذلك التنويع. فإذا لما كنقرأ القرآن وأجد نفسي أنني صرت ماذا؟ كما كنقولوا شوية ديال النكحة، شوية ديال هذا، صعبت لنا ثم أبدأ في ماذا؟ في ذكر الله. لا زال لسانك رطبا من الزرف. كلمتان حبيبتان لله. أي شيء. رمضان استقيل، ما تدوش الوقت. وهذه ما تحتاج أنك تمسك شيئا تقرأ فيه. ولا لا تحتاج؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. تحتاج إلى أن تحط كتاب ورقة؟ فإذا فعلى كل حالك، وأنت خارج، وأنت داخل، وأنت جالس، وأنت قائم، وأنت كتسوق، وأنت في الخدمة، على جميع الأحيان. ما تفطرش اللسان ديالك من ماذا؟ من ذكر الله. ولذلك عود لسانك على ذكر الله جل وعلا، فيسر عندك ماذا؟ أن الذكر تسر عندك لمسألة، يعني لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا. فكثير احنا قليل في الكلاش نسبحوا له نحمدوا له من غير الفطرة. كذلك لا تنسى أذكار الصباح وأذكار ماذا؟ المساء. كذلك لا تنسى النوافل، لا تكن مغمونا. 12 ركعة بنى الله لك بيتا في من؟ لا اله الا الله. شحال من جناه، شحال من لا بنى الله لك بيتا، شحال من بيوت، شحال من قصور ضيعناه ولا لا؟ تقلين على الصلاه هذه لا كانت صلاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انظروا لعبدها المين نوافل فاجبروا له صلاته. قصد جبر دقاش في الصلاة على، نحن ما تكلمنا عن قضية الصلاة نفسها، لكن جبروا ماذا؟ جبروا الصلاة. فإذا 12 ركعة احرص ما كنتيش كديرها في لا دابا تدبرها، لأن هي الانطلاقة، هي ماذا؟ الانطلاقة. والدليل على ذلك أنا بغيت نعطيكم واحد السؤال وجاوبوني. علاش كنلقى الناس دابا الآن في رمضان لما كيجي رمضان المسجد كيبدا يمتلئ، بل يمتلئ عن آخره. علاش؟ أحسنت. شوف الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى، عاشر رحيم بمن؟ تصوري لما كانوا الشياطين تصفت في شهر ماذا؟ في شهر رمضان. غتلقى هذا الإقبال الذي هو موجود الآن. ما أظن ذلك. تفقي؟ لذلك علاش؟ كتلقى الرؤوس الكبار من الجن أنها مصفدة. فلذلك تجد الناس أنهم ماذا؟ في الحية في الإقبال. لكن عليهم أن يستغلوا ماذا؟ أن يستغلوا هذا الشهر. علاش قلنا شي حوايج ما كديرهمش تقدر ديرهم فاش؟ بل تجد نشاط في فعلها ولا لا؟ تجد نفسك نشيط. علاش؟ لان الصيام نفسه من الاشياء المعينه على ماذا؟ رخاء. الانسان يظن ان الصوم يفكر عن ماذا؟ عن لا، بل بالعكس. علاش؟ لان الا كلتي وزنتي مزيان اش قال لك نفسك؟ الترخاو كيجيك اش؟ ويجيك النعاس. ودابا مع الجوع اش كتلقى راسك نفسك ماذا؟ موقف نشيط، ما كاينش هذاك الرخو ديال اش؟ ديال النعاس. علاش؟ لان سببه هو الاكل والشرب. شوف فلذلك يكون اش؟ يعني فرصه لك في ان تفعل بعض الطاعات التي لم تفعل على غير رمضان، وكتلزم نفسك اش بها، وتخرج من رمضان وهي مصاحبه اش لك. انتبه، وكما قلنا ما تغلطش، ما تغبنش فيها. فلذلك الزم نفسي بركعات اللي هي النوافل الرواتب بعد الصلوات حتى تكون تلك الصلاه عند النقص يجبر من النافله، وتكون انني قد حققت بيتا في ماذا؟ الجنه. 12 ركعه تبقى. يلا شكون اللي قلنا 12 ركعه فين كاينين؟ يلا سير جوج فاش؟ قبل الصبح. قبل الصبح اللي هي الرغيبه ديال الفجر. زيد اربعه قبل الظهر. زيد اثنان ما بعد الظهر. زيد اثنان بعد المغرب. اثنان بعد العشاء. شحال صاروا تما؟ 12. لا تنساها، ألزم نفسك بهذه الركعات لعل الله سبحانه وتعالى ان يفتح. لا تنسى، قلنا كيف نستفيد، وهو ان الانسان يلزم ماذا؟ قلنا ماذا يلزم؟ الاستغفار، توبه. لا تنسى ان تستغفر الله عز وجل حتى وان دخلت في رمضان. مع دخولك في ماذا؟ في رمضان انت مفتقر الى من؟ الى الله جل وعلا. لذلك قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. اذا فعلك يعين تكون اصلا من باب الاعانه على فعل الطاعه، وهو انه تزيح عنك ماذا؟ ما علق من ماذا؟ من ذنوب ومعاصي قد حملتها في 11 ماذا؟ شهرا مضت، فانت مطالب بتخليتها. لماذا؟ لان تكون مانعا وحاجزا من ان تفعل ماذا؟ ان تفعل الطاعه. اذا ذكرنا مساله نقلنا من العاده الى العباده، وذكرنا مساله ماذا؟ الاستمرار على الطاعه، وهو ما يسميه اهل السلوك بماذا؟ بتوحيد الغداء. يسمونه بماذا؟ بتوحيد الغداء، يعني معناه ان القلب لا بد لن يصل اليه الا ماذا؟ الا ما يكون سببا في احيائه لا في اماتته، معناه الطاعه. هذا هو توحيد الغداء. فاذا تستمر على الطاعه، وانتبه خيرها وان قل، ومداومتها على ذلك القليل خير من الكثره ولا ومنقطعه، يعني ينقطع الانسان مع كثرتها. لا، كذلك عندما ناتي الى التراويح وصلاه القيام، بالله عليكم منا من منا وهو يصلي هذه الصلوات يستشعر؟ لان قراءه القران فيها هو القنوت طول القيام، فهل يستشعر منا احد وهو يقرا، يعني يستمع الى كلام الله جل وعلا، يعني يقف ويتدبر ايات الله جل وعلا؟ ام عجبتنا السويتات؟ اشنو الحل ديالنا؟ من منا يفعل ذلك؟ شي علامات الاستفهام؟ ماشي انه جامع الان وغادي نصلي نصلي التراويح، لا، ولكن الغايه انني استفيد من ماذا؟ من هذه الصلاه. ما وانا اجر على انني صليت الصلاه، لكنني اريد ان مع صلاتي الان اخرج بماذا؟ بفائده اكبر من مشروعيه الصلاه نفسها. فأعود نفسي أولا على القيام، ثم أعود النفس على ماذا؟ على أن تكون مستحضرة في ماذا؟ في الطاعة. ما يكونش أنا جسمي هنا والعقل فين؟ خلاص. لا محتاج نقول. وصلينا الركعات ها يعني ما فيها الا ايش الا القيام والا الحركات ها اما الخشوع والتدبر في ايات الله ها واذا تجد الناس انه كيزندها ويجي التراويح بركاش لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ها واحد جاي ينعس ها واحد مرخي واحد كيركع بزز ها وكيرفع بزز السلف رضوان الله عليهم كانوا يفطرن على لقيمات بل تمرات مش قلنا لك لا ما تمنع نفسك من لا لا كل لكن ايش كلوا واشربوا ولا ما مشكله تا طابله كي حطوها ثلاث ايام ربع ايام نسال الله العفو العافيه والسلامه وكانه لان النفس تشتهي وما ياكل الا ايش الا جزء معين ثم يكتفي من طعام فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال كفى بالمرء لقيمات يقمن صلبة ما كاين بس ولكن خليك حداش الاعتدال ثلث لطعام وثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان ولا بد فاعل فثلث لي طعامي وثلث لي شرابي وثلث لي نفسي ماشي تطلع ولا تنزل بركة نحط لا لا ما يصلح هذا إسراف أنت وقعت في النهي الآن وقع الفائدة الصحية للصيام أفسدتها أنت الفائدة الصحية للصيام أفسدتها علاش لأن المعدة عندك نعسة طول اليوم والفات القديم ديالاش أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإلى ولذلك لك شوف النهار الأول كتحس بالجوع النهار الثاني كتحس باش وانت غادي وكت تقلق لان المعده بدات تعتاد على ان هذه الفتره ليس فيها ماذا ليس فيها اكل ليس فيها اكل بدات تتعود انت ملي كتجي في وقت الافطار ثم عاش كتنزل عليها بهذاك الثقل وخصوصا نحن المغاربه اللهم فهمتي اللهم بارك يعني الماكولات والمشروبات حليت ولا حرج لا تملكش رفاه لا ما كاينش الله اكبر فلذلك يجد نفسه انه اش لا فهذا يفسد عليه الطاعه هو الان افسد صيامه وثم افسد ماذا عليه الطاعه التي ستاتي من بعد صلاه العشاء ثم صلاه التراويح واذا يجد نفسه مباشره بعد الصلاه انه ماذا ولو قسم بالتنظيم ما ياكله لكان افضل له واحسن وكانت الاستفاده من الطاعه لانه عليه ان يستغل لانه يكون مجرد انه داخل الصلاه هو ايش في النعاس لذلك ايش صرت ايش افسدت عليك طاعتك لا اذا لقيمات وقلنا الاعتدال حد الاعتدال اللازم ثم ياتي الانسان وهو لا زال في قواه ونشاطه فيستفيد من ماذا من صلاته وقيامه لعل في هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى جعل الله إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الألباب طبعا ظاهر أن سائلة تسألنا أنه أو سائلة يقول أن شاب 25 سنة لقد توفي أخي منذ شهرين كان مريض ما أدري إيش نادي بحرارة عمره كان سنة ثم أصبح معاق لا يتكلم ولا يمشي وعاش 22 سنة ثم توفي عندما غسلناه وكفناه قال رأيت ما لم تروا عيني أصبح في وجهه نور ومشرق الوجه وسبحان الله رائحته طيبة لم أشوى من قبل ثم من بعد ذلك اليوم توبة وأصبحت أصلي كل اثنين وصوم كل اثنين وخمسين هذا لله سبحانه وتعالى وزوره ولزلت من ريحة مستمر الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله كما نظن والله تعالى أعلم هذه اللي كانت السؤال طيب من عنده سؤال فيما يتعلق بالصيام يتعلق بالصوم بالنسبة للمسألة لا ليس بصحيح حتى يؤذن الأذان ليس بصحيح حتى يؤذن الأذان نعم الحديث أوله مغفرة وصلاة هذا حديث لا يصح وذلك سيذكروني النبي عن بعض الأحاديث يكثر تداولها في رمضان وهي غير صحيحة مثل هذا الحديث أوله رحمة أوسطه مغفرة وآخره عتق من النار هذا لا يصح هذا لا يصح هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبر بالنسبة الإبر هذه ينظر هو الإبر في عمومها لا تفطر إلا أنه خروجا من الخلاف في الإبرة المغذية الإبرة المغذية هذه طبعا لا يفعلها الإنسان أما ما عداها من الإبر فإنها لا تفطر إن شاء الله تعالى كيف يصلي الإنسان تراويح لا هو تراويح إما أن يصلي الأولى أو الآخرة له الخيار لا إذا يصلي الأولى أو الآخرة يقول سائلا هناك سكتة طويلة بين قراءة الفاتحة والسورة في الصلاة الجهرية وهل هي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا لا بين السور بين الفاتحة وبين قراءة السورة ليس هناك سكتة ليس هناك سكتة إنما السكتة التي هي مشروعة سكتتان السكتة الأولى عند بعد تكبيرة الإحرام وهي سيكون فيها دعاء للاستفتاح والسكتة الثانية هي بعد السورة بعد السورة وهذه تكون طفيفة جدا فقط أما ما بين السورة فهذا ليس من السنة في شيء يقول السائل هل يجوز لي أن أعطي زكاة المال إلى مؤسسة خيرية هذه المؤسسة تقدم طعام للفقراء في هذا الشهر طبعا لا شك ليس هناك بأس لكن بشرط تعطى للجمعيات الخيرية لكن بشرط أن تكون هذه الجمعية الخيرية تعرف ما يعني تعرف مصاريف الزكاة لا بد أن تكون عارفة بما مصاريف الزكاة لأن قلنا ولازلنا نكرر الزكاة لها مصاريف معينة لا يجوز صرفها لغيرها وإذا كنت تلقى بعض الناس الآن يجيب الزكاة ويقول لك بدي نديرها في المسجد لا ليس من مصاريف الزكاة هو المسجد ها وين تخرج المسجد او دير المسجد فهاد تخرج منها الفلوس اما الزكاه فهذه انما مصاريفها كما قلنا محصوره في قولنا يجرى على انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي رقابهم اخر الايه طبعا وكنا لم يبقى منهم من مجموع ما هو ذكر الا اربعه ولا لا كنا من عادشي قلنا هم الفقراء والمساكين والغارمين واش وفي سبيل الله غير ذلك غير موجود الان فهذه الأربعة لا بد أن تخرج الزكاة وتصل إلى هؤلاء فإذا كانت الجمعية الخيرية يعني تؤدي وتعرف هذه المصارف وتؤدي حقها فلا بأس حينها أن يعطى الزكاة نعم المعجون الأسنان مثله مثل السواك لكن بشرط أن لا ينزل في حلقك شيء من ذلك يعني اللي يستاك حتى بمعجون لا إشكال ماذا؟ لا تفطر الرائحة لا علاقة الريحة اللي كنقولوا احنا الريحة لا علاقة لها بماذا؟ بالصيام نعم المقدار المال تقريبا ما بين 15 درهم و 20 درهم عن كل يوم ولها الخيار إما أن تدفع دفعة واحدة في أول شهر ولا كل نهار بنهار أو النصف أو في الأخير كلها إن شاء الله تعالى لا بأس بذلك لا سألنا ماله لا هو استمراريته واتخاذه يعني ديدنا في كل يدك ليس من السنة في شيء ليس من السنة في شيء وهو لزوم دعاء القنوت ما يقال دعاء القنوت لأن دعاء القنوت بالذات لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة ماسة إما دعاء على قوم أو لقوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن إن دعا الإنسان مرة مرة فلا إشكال أما أن يتخذها ديدنا في كل صلاة فهذا ليس من السنة في شيء نعم آخر سؤال سألت نعم بالنسبة لعدد الركعات بالنسبة لليل في رواية 13 يقول 13 11 و13 ايه بركعتي العشاء مرحبا حياكم الله. اذا لو في هذا القبر كفايه جعلوا لكم من الكسر وقد تحشروا اولئك الذين ادموا الباب. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والو يا خو كنسلف فين ضيع كيف فرق اسم الصباح ولكن بالركعتين ديال العشاء ديال الفن فين الدكان اللي